بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 12 من شهر صفر الخير عام 36 و400 ألف لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا في الدرس الماضي مقطعا من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى الهجرة إلى الحبشة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ الفوائد والعبر من تلك من ذلك المقطع الذي ذكرناه. ونحن في ذلك نتابع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما ذكره في رسالته السيرة النبوية دروس وعبر. من أهم المسائل التي نأخذها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد هداية الشخص فإنه يأخذ بناصيته ويوجهه لما فيه خير دنياه وأخرى. فكما رأينا حديث صلى الله عليه وسلم حبب إليه قبيل بعثته التحدث والتعبد، حبب إليه الاختلاء في غار حراء، وبغض إليه كل ما يتعلق بالشرك والمشركين والأصنام وما إلى ذلك، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يبغض تلك الأصنام. بل أكثر من ذلك، كانت قريش تترك أمورا هي من دين الله عز وجل، من دين إبراهيم عليه السلام، كالوقوف بعرفة وكبعض المواقف الأخرى في الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، حتى إن أحد الحجاج جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال: ما بال هذا الرجل يخطب وهو من الحمص؟ وقريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص، يعني متحمسين لدينهم لأنهم أهل الحرب، فكانوا يعني كانوا لا يقفون مع الناس في عرفات، وكانوا يستنكفون عن بعض الأمور، هكذا ابتدعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وكان عندهم كل من أتى من خارج مكة من غير الحمص فليس له حق أن يطوف في ثيابه، بل يتبرع عليه أحد الحمص بثياب، فإن لم يكن فيطوف عريانا. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد كان الرجل يطوفه عريان إذا لم يجد من يسرفه ثوبا من الحمص، وكانت المرأة أيضا تطوف عريانا، كانت تطوف بالليل، إلا أنها كانت تضع خرقة على قبلها وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. وهذا ورد في البخاري، ومن أسباب نزول هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا بعلى صوته في حجة أبي بكر رضي الله عنه، وقال: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فإذا هذه العادات القبيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا منها. وكذلك نرى إذا أراد الله هداية شخص فإنه يهيئ له صحبة صالحة، ويهيئ له رفقة طيبة. ومن طريف ما حدث أني سألت رجلا من الأوروبيين من سر إسلامه، وهو رجل صالح، وقلت له ما كان دينك قبل الإسلام؟ قال أما أبواي فكان نصرانيين، وأما أنا فلم يكن الدين يشغل ذهني أصلا، بما أني لم أكن أفكر قط في قضية الدين والرب والعبادة وما إلى ذلك. قال ثم إني في الكلية كلفت أن أقوم ببحث عن القانون الإسلامي المتبع في السودان. قال فجعلت القانون بين الإسلام التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية، فدفعني الفضول إلى البحث في الإسلام أكثر فأكثر حتى هداني الله والإسلام. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الشخص الذي كان غافلا ولا علاقة له بالدين أصلا وبعيدا تمام البعد عن الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليه. لم يرسل إليه مسلما يدعوه إلى الإسلام، ولم يرسل إليه صالحا يبين له مزايا التوحيد، كلا، بل كلف من جامعته ببحث عن أمر الله وعلاقة الإسلام. وأعظم من ذلك قس من قساوسة النصارى كان لغيظه على الإسلام أخذ القرآن ليفتش عن عيوبه، فوضع القرآن بجواره وجعل يقرأ حتى يكتب العيوب والنقائص التي في القرآن بزعمه، فلم ينهي كتاب الله حتى اهتدى وآمن وأصبح داعية مسلما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور هي أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أراد من يهدي الله فهو المهتد، ويضل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يهدي شخصا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله سبحانه وتعالى ييسر الأمور. أما إذا أراد أن يجعل شخصا زعيما من زعماء الإسلام فإنه يهيئ أسبابا خفية تؤدي به إلى أن يصبح زعيما من زعماء الإسلام. وهكذا حدث مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه زوجة صالحة تسنده. والزوجة يا إخوة، الزوجة والأم والأسرة والبيئة من أعظم ما يحمس الرجل أو يثبطه. وكم من إنسان أقبل على الخير فوجد التثبيط من زوجته أو من أهله أو من المقربين إليه، وفي ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإنما كانت عداوتهم أنهم إذا أراد الواحد منهم أن يهاجر تأتي إلى زوجته أبناءه تتركنا وتذهب ومن يبقى معنا وكذا. وهكذا كثير من الناس إذا أراد الخير يثبط، تأتي الزوجة وتقول له تتركنا وتذهب اجلس بجوارنا وكذا، إذا أراد الدعوة إلى الله تدعو إلى الله وتتركنا هنا، إذا أراد أن يصلي فتقول له أنت تجلس في المكتب وتتركنا، إذا تثبطه عن كل خير يريده. وأما إذا كانت امرأة صالحة فطنة ذكية فإنها هي من تدفعه إلى الخير. ولذلك قيل: ما لرجل عظيم إلا وراءه امرأة. وهذا حق، فإن هذه المرأة تهيئ له أسباب السعادة وأسباب الراحة حتى ينتج. يقول: اخرج وادعو إلى الله سبحانه وتعالى، اكتب للناس ما ينتفعون به، قل كلمة الحق ولا تشرك. انظروا إلى عبد الله بن الزبير، من الذي حمسه في اللحظات الأخيرة وقوى من ساعده؟ أمه أسماء رضي الله تبارك وتعالى. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمنا خديجة عليها السلام لما جاء ترجف بوادره وترتعد فرائصه بأبيه وأمي وخشي على نفسه، قالت له يعني سبحان الله انظر إلى فطرتها السليمة، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ يعني قالت: الجنس الجزاء من جنس العمل، أنت رجل تفعل الخير وتعين الضعيف وتغيث الملهوب وما إلى ذلك من أعمال البر، إذا من كان هذا حاله؟ الله سبحانه وتعالى لا يخزيه أبدا. وإضافة إلى ذلك اقترحت عليه اقتراحا جميلا لطيفا أن تسأل ابن عمي وهو عالم بعلماء الدين. فأخذته إلى ورقة بن نوفل وفعلا بين له ورقة أن هذا فعلا هو الوحيد. فإذا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها مثلت هنا دور المرأة الصالحة التي تقف بجنب زوجها. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تلمت يداك. اظفر يعني اربح هذه المرأة الصالحة، فإنها هي التي تدفعك إلى الخير، وهي التي تشجعك عليه، وهي التي تقف بجواره، وهي التي إذا وقعت في الأزمة وجدتها أمامك، وهي التي تقوي فؤادك. وكم من إنسان وقع في المحنة فلما لقي زوجه وأهله وأمه وما إلى ذلك زادوا وقووا معنوياته. وبالمقابل هناك أناس من تدمر معنوياتهم، يرى أمه تخمش وجهها وتلطم خدها وزوجته تطلبه أن يطلقها وأبناؤه يقول له ماذا فعلت بنا، ما هذا الجنون والحمق وإلى ذلك، فقط لأنه قال كلمة الحق أو دعا إلى الله سبحانه فابتلي. وهذه طريقة الأنبياء عليهم السلام أو ما أشبه ذلك. فها هنا يحتاج هذا الداعي إلى جهد مضاعف حتى يتحمل هذه المآسي. وحد موسى صلى الله عليه وآله وسلم هيئ الله له هذه المرأة الصالحة التي وقفت بجواره إلى أن شارف العهد المكي أن ينتهي، بعد ذلك سلمت الراية إلى غيرها ولقيت ربها سلام الله عليها، خديجة الكبرى سلام الله عليها. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبي كره ما عليه مجتمعه من الفساد. كثير من الشباب سبحان الله ينشأ وفي نفسه شيء مما يفهم حوله، يرى هذه الأمور يعني ويستقبحها، يرى المفاسد ويكرهها، يرى الأمور على غير ما هي عليه فيحاول أن يغير. من الذي هداه لهذا؟ الله سبحانه وتعالى. ولولا الله لكان من ضمن هؤلاء القوم. إذا هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن إخواني من أهم ما على الإنسان أن يفعله أن يقوم بالأسباب وينطرح بين يدي رب الأرباب يدعوه أن يأخذ بناصيته وناصية أبنائه وأزواجه إلى الخير. لأنك مهما ربيت فأمر الهداية ليس بيدك، ومهما علمت فالنهاية ليست بيدك. وكم من شخص أدخل أبناءه إلى مدارس القرآن وعلمهم وأدى كل وبذل كل جهده حتى يخرجوا صالحين، وإذا برفقاء السوء يحرفونهم. وهناك بعض القصص يدالها الجميع في هذا الباب. النهاية بيد من الهداية؟ بيد الله سبحانه. وطبعا هذا هناك فرق بين أن تبذل وسعك وتؤدي ما عليك وبين أن تترك الأمر على عواهده ثم تقول والله الأولاد خرجوا منحرفين وكذا وأبناء هذا الزمان منحرفون. لا، الآن أنت الذي قصرت، ولولا تقصيرك لكان الأمر بخلاف ما ترى، لكن لو أديت ما عليك ثم خرجوا منحرفين فأنت قد أديت ما عليك. لا تذهب تتزوج امرأة عامية في بيئة فاسدة ثم إذا بدر منها أمور قبيحة ورأيتها عامية لا تفقه شيئا في دين الله والصلوات الجهال قلت سبحان الله انظر إلى نساء اليوم. لا يا أخي، ليس نساء اليوم هكذا. أنت أسأت الاختيار، وأنت بدل أن تبحث عن ذات الدين ذهبت تبحث عن ذات الجمال وذات المال وذات الحسب والنسب وتركت الدين. أنت الذي لم تختر ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تلومن إلا نفسك بعد ذلك. صالح يا إخوان. من الأمور التي نستفيدها من هذا المقطع الذي درسناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان رجلا يبحث عن النبوة ولا أنه يبحث عن الزعامة والملك، كان رجلا يعيش حياة معتادة، يربي زوج أبناءه ويعاشر زوجته ويبتعد عن مشاكل الدنيا، ثم فجأة نزلت عليه الرسالة وذلك فزع، ولو كان ممن ينتظرها لما فزع ولا فرح، لكن الرسالة جاءته على حين غرة وتفاجأ بها صلوات ربي وسلامه. وفي هذا رد على طوائف من العلمانيين وغيرهم ممن كتبوا في السيرة وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشرف لها أو كان يقوم ملك آبائه وأجداده أو ما إلى ذلك من الأمور. ولذلك هرقل لما قابل أبا سفيان بعد صلح حديبية في ذلك اللقاء الشهير في الشام قال هل كان من آبائه ملك أو ما إلى ذلك فهو يسعى إلى أن يكون مثله؟ قال لو قلت إن هذا إنه كان يسعى لذلك لقلنا رجل يطلب ملك آبائه، إذا ليس صاحب الرسالة يدعو إليها، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن أجداده ملوكا. صحيح كان أجداد النبي صلى الله عليه وسلم زعماء في قريش وكانت لهم مكانة فيهم، ولكن هذا الشيء وكونهم كان لهم ملك يتداولونه وما إلى ذلك هذا شيء آخر. واضح يا إخواني؟ ومن ذلك من الأمور الهامة التي ينبغي أن نأخذها من هذا المقطع أن دعوة التوحيد ودعوة الإسلام تبدأ في أول أمرها غريبة عن الناس، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأ دعوته كانت غريبة جدا، فالكل يشرك بالله سبحانه وتعالى، والكل يتبع العادات الآباء والأسلاف، والكل يقلد ما ولد عليه آباءه وأجداده. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدأ دعوته خطوة خطوة، فكان من الحكمة والحال هذا أن لا يفاجئ الناس بالدعوة العامة قبل أن يكون معه رجال يقومون عزمه ويثبتون عند المحن، ضربات المحن. لو أنه صلى الله عليه وسلم بدأ من البداية بالدعوة الجهرية لما وجد أمامه من يقف معه، لكنه كان حكيما تلطف ودعا من حوله، وهكذا ينبغي على الداعية أن يتلطف ويحسن العبارات ويختار أفضلها، حتى إذا ما كان حوله رجال تربوا تربية سليمة على عين الله سبحانه وتعالى فإذا أمكنه أن يهاجم معتقدات القوم الباطلة وأفكارهم الفاسدة. انظروا كيف مكث صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو فقط يدعو أقاربه وأصدقاءه المقربين، ولم يكن يجهر بدعوته أمام الناس، إنما ظهر ذلك بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى بقوله فاصدع اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين إنك بيناك المستهزئين. عندئذ خرج وصدع بالدعوة، ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخاطبهم بالكلام الفاحش صلى الله عليه وسلم ولا هذا منهجهم، وما كان حقيقة الأمر يسب آباءهم وأجدادهم، ولا كان بأبيه وأمي يسب أصنامهم أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن صرف الأنعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا هو العرب كانوا يزعمون أنه يعبدون الله ويشهدون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، وإذا حلفوا قالوا والله، ويقول هذا بيت الله، ويقول هذه الأصنام وما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. ومع هذا فالجاهل إذا نكشته فإنه قد يخرج ما لا تتصور. فهؤلاء إذا سب المسلمون أصنامهم سيبحثون عن إله يعبده هؤلاء المقابلون له فيسبوا الله سبحانه وتعالى، ما أنهم يزعمون أنهم يعبدون الله. لكن هذه طبيعة الإنسان، يعني مثلا إنسان لو سب أباك مع أنك تعرف أن أباه رجل فاضل، فإذا سب أباك وفجأك بذلك قد تسب أباه، ما أن أبو ما أن أباه لم يفعل لك شيئا، أبوه ما ضرك ولا آذى ولا فعل لك شيئا. وكذلك الزوج مع زوجته إذا سب أهلها فستسب أهلها، مع أنها قد تكون لم تر قط شيئا منهم لم تر شرا منهم. طيب، وهذا مشكل. إذا كان الأمر كما تقول، إذا فعلاما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سب آباءهم وسب أحلامهم وغير ذلك. السبب في ذلك، السبب في ذلك أنه بكلامه معهم اعتبروه سبا. يعني مثلا عندما يقول، عندما يأمرهم أن يعبدوا الله وحده، وإذا كما قال سبحانه وتعالى والذين مبصرات النوح محمد، وإذا قيل لهم مبصرات النوح محمد، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده، ماذا كان يقولون؟ إلى ما كانوا يفزعون؟ كانوا يفزعون إلى التقليد، فيقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون. فإذا كانوا يزعمون أن هذا أمر وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا فلا يمكننا أن ننحرف عنه. فإذا قيل لهم أو إن كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو إن كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، كانوا يعدون هذا سبا وشتما، لأن المسألة ليس فيها منطق، المسألة ليس فيها منطق. لماذا تعبد هذه الأصنام؟ وجدت عليها أبي وأجدادي. طيب أبوك وأجدادك هل عبدوها بحجة أو برهان؟ لا، لا يعبدون حجة برهان. طيب إذا أنت تقلدهم تقليد الأعمى، وهذا ليس بعلم ولا هو من المنطق في شيء. فإذا هب أن أباك وجدك كانا جاهلين وقلد عن جهل، أفتعبدوا ما يعبدون عن جهل أيضا أنت؟ إذا في هذه، فكانوا إذا وصلوا إلى هذا الحد يعدوا له صلى الله عليه وسلم أنه سب أبا وجهاله، كأنه قال لهم إن أباءكم وأجدادكم كانوا جهالا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهدى فمن هؤلاء قالوا إنه يسب أبا وأجداده. كذلك عندما كان يقول لهم إن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما هم إلا حصب جهنم، وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، وهؤلاء إنما هم أصنام لا تنفع ولا تضر، قال هذا يسب آلهتنا، عدوها سبا لآلهتهم. وهذا مثل أن تذهب إلى أقوام يغلون في الصالحين ويبالغون في تقديس القبور فتقول لهم ماذا تفعل هذا الضريح؟ يقول هذا سيدي فلان كذا، وهذا يشفي المرضى والنساء الحوامل اللواتي العواقر العاقرات يأتي لها هنا وينتفعن ببركته فيحمل وغير ذلك. فتقول لهم هذا لا يفعل ولا يضر، هذا مات، هذا الرجل الذي في القبر مات، ويطلبك أن تدعو الله له، وله ذنوب لعل الله عز وجل لا يغفرها له، لعله كذا لعله كذا، فكيف تطلب منه وتترك الله سبحانه وتعالى الذي يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أن يستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يشكرون. فماذا كان يكون الجواب؟ هذا يسب الصالحين، هذا رجل محجوب عن الله سبحانه وتعالى، هذا ليس له اعتقاد في أولياء الله عز وجل، هذا أجلف. هذا جافي. هذا ليس بموثق حقيقة، هذا ليس بموثق، لأن القضية ليست في أن تأتي بدين مشرقي أو مغربي أو شمالي أو جنوبي، الدين هل هو صحيح في ذاته أم لا؟ وإلا في الحج صلى الله عليه وسلم من أين جاء؟ من أين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء من المشرق. والإمام مالك من أين جاء؟ جاء من المشرق المدينة. والإمام الأشعري من أين جاء؟ من العراق من البصرة. والإمام الجنيد من أين جاء؟ أيضا جاء في بغداد. إذن هؤلاء جميعا الذين يدعي الناس أنهم يتبعونهم من أين جاءوا؟ من المشرق. هل يوجد نبي خرج من المغرب؟ لا، لا يكون نبي خرج من المغرب. قد يكون، وما من أمة إلا يعني الله سبحانه وتعالى ما من أمة إلا أرسل إليها نبي من الأنبياء، ولكن لا ندري نحن التفاصيل، وقال الأمتين إلا خلا فيها نذير، لكن نحن لا ندري بالضبط. لم يحدث الله سبحانه وتعالى عن هذا النبي الذي جاء لأهل المغرب. واضح يا إخوة؟ لأن هذه المسائل لا نعرفها. إذن التعصب للقومية ولعادات البلد وما إلى ذلك هو أمر غير منطقي. والدليل على ذلك أن يقال: طيب، وهل كان من عادة المغاربة أن يخرج نساؤهم متبرجات؟ وهل كانت المرأة تخرج كاشفة بلباس فرنجي؟ وهل كان يتصور على الرجل قبل 100 سنة أن يحلق لحيته؟ هل كان يتصور هذا؟ وهل كان فإذا كل العادات والتقاليد والأمور الجاهلية التي خالفت دين الله سبحانه وتعالى فالشرع والدين يقدم عليها، أما غير ذلك فينظر فيها، فإن وافقت الشرع أو لا تصطدم به فتحترم. واضح يا إخوة؟ وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم، إنما جاء يكمل مكان الأخلاق ويزيل ما خالف الشرع وخالف الدين. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احترم الأمور التي كانت شرعية، فكان يحترم كبار القوم، وكان يزيلهم منزلتهم. وكان صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة قال: كل بأثرة من أنه في صلح حديبية، قال: والله لا يعطوني خطة يعظمون فيها شرع الله إلا وافقتهم عليها، يعني فيها تعظيم لشرع الله. وقال: إن كل مآثر التي في أهل مكة وفيها تعظيم لدين الله فهي فلا نزيلها. ولذلك اعترف بالسدالة عند الكعبة، وما زال سدالة الكعبة إلى يومنا هذا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه إلى يومنا هذا، هذا شيء. وهكذا يقال في بقية المآثر. واضح يا إخوة؟ طيب من المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجأ العرب بدعوته، ويعني وكانت مفاجأتهم لدرجة أنهم حاربوه وواجهوه وجاءوا ضده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أبلغ رد على القوميين قومي العرب الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء تتويجا لتطلعات العرب بأن يتحدوا ويكونوا قومية كبيرة تملك العالم. ولو كان هذا الكلام حقيقة صحيحة لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عتبة بن ربيعة لما قال له نبلكك علينا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فرصة أتملك عليهم وأتزعمهم وأقيم دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يا إخوة مسألة ذكرها سيد قطب رحمه الله في معارف الطريق، يعني هذه المسألة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء معلما للتوحيد وجاء مجددا لملة إبراهيم عليه السلام ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فلذلك جاهرهم بالتوحيد. فلما دعوه لأن يعبدوا الله سنة ويعبدوا هو آلهتهم سنة أو يحترمها أو يوقرها كذا رفض صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذه السورة حقيقة هي تهدم أسس الديمقراطية. الديمقراطية ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية أنت تقبله بالاشتراكية أو بالإحمالية أو بكذا إذا قبل الشعب أربع سنوات يعيد الانتخابات، وقد يقبلون بالحزب الإسلامي الذي يأتيهم بإسلام يعني ليس بالإسلام كله، لأن الإسلام كله لا يمكنه أن يطبق عن طريق الديمقراطية، فلن يقبل أن يطبق عن طريق الديمقراطية، لكن سيقبلون منه بعض الشكليات تخليق الحياة العامة بزعمهم أو غير ذلك مما يمكنهم أن يقبل. هل قبل ذلك القرآن الكريم؟ هل وافق على هذا؟ لا لم يوافق على هذا. وهل وافق النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يكون ملكا للعرب هل وافق على ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يوافق. لأن دعوته لم تصل إلى الناس ولن يفهموا التوحيد بهذه الطريقة، لن يفهموا التوحيد، لن يفهموا أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يشرع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تؤخذ الأحكام إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نصور تصوراتنا ونظراتنا إلا عن طريق ما يقرره القرآن الكريم ويبينه لنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لن يهلك من هلك عن بينة ولن يحيى من حي عن بينة، بل ستختلط المفاهيم وتتداخل، وهذا الذي يحدث عند كثير من الناس. فكثير من الناس اليوم لا هم عرفوا التوحيد ولا هم هدموا الشرك والتنديد، بل اختلطت الأمور واختلط الحابل بالنافل، وما عدنا نعرف أهل الحق من أهل الباطل. بل أكثر من ذلك أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ما عادوا يعرفون حق من باطل هم أنفسهم، لأنهم بيعوا الدين كله، وهذا يخالف تماما المخالفة هدي الحجوص صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان يمكنه أن يسلك مسالك لا تثير عليه قريشا ولا غيرهم من العرب، لكن طبيعة الدعوة الإسلامية هي هذه، طبيعة الدعوة الإسلامية هي هذه، ولذلك فقه هذا أعداء الإسلام، فقهه العرب في زمانهم وفقهه العجب في زماننا. فالعجب ماذا يقول اليوم؟ الغرب ماذا يقول؟ يقول إنه لا لا يوجد منظومة فكرية متكاملة تريد أن تزيل المنظومة الفكرية الغربية وتكون بدلها إلا الإسلام. فاليهود المعاصرون ليس لديهم منظومة فكرية تخالف المنظومة الغربية، بل قصار أمرهم هو أنهم يريدون حياة مثل حياة الغرب، لكن عليها بعض الرتوش اليهودية، هذا لا يضر الغرب. وكذلك البوذيون ليس لديهم أصل تشريعات ولا دين، إنما هي وسائل بين الأفراد وبين معبوداتهم. وكذلك بقية الأديان والملل والمحن. إذا لا يوجد دين متكامل له منظومة فكرية وترسالة قانونية توازي وتنافس الغرب إلا الإسلام، ولذلك يحاربونه حربا شعواء وإن لم يؤذهم قط. ومن لم يفهم هذا فإنه لا يعرف لماذا يحاربون الإسلام. إذا المسألة ليست مسألة إرهاب ولا مسألة تفرغ ولا مسألة أن هناك من المسلمين من يتصرفون تصرفات تجلب عليهم المشاكل، مع أن هذا الأمر موجود، لكن الإسلام مرفوض حتى ولو كان هادئا ليلا. والغرب اليوم قلق أشد القلق من انتشار الإسلام كانتشار النار في الهشيم في بلاده، فلذلك يمنعون المآذن في سويسرا ويمنعون الحجاب في فرنسا وغيرها، ويمنعون كثيرا من الأمور التي لها علاقة في الإسلام بعد أمور شكلية. ورجعوا القهقرة بدل أن كانوا يقولون نحن نقبل بالتعددية ونقبل بالفكر الآخر، بدأوا يلزمون المسلمين بأن يعلنوا أنهم لا يخرجوا عن منظومة الفكرية الغربية. هذا نفس الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بلاده. العرب أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت منظومة فكرية جديدة ستهدم منظومتهم، فلذلك حاربوه حربا شعواء بخلاف المتحدثين والحلفاء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن قيل ورقد بن نوفل وغيره، لم يحاربوا أحد. لماذا؟ لأنهم لم يسعوا إلى تأسيس منظومة فكرية تخالف الذي عليه الجمهور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ يؤسس منظومة فكرية وهاجمهم، هاجم معتقداتهم وهاجم زعماءهم وهاجم أسسه الفكرية، هنا رأوا أن الخطر بدا يتهم، وازداد الأمر خطورة بالنسبة لهم لما بدأ الإسلام ينتشر بين أبنائهم وبناتهم وعبيدهم وخدمهم. فإذا أصبح الجيل الجديد الشاب هو الذي يتبع الدعوة، وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في الدعوات الجديدة، أن الذي يتحمس لها هم الشباب، وأما الشيوخ وكبار السن فقلما يتزحزحون على عاداتهم وتقاليدهم. واضح يا أخوة؟ إذا عندما نتحدث عن العادات والتقاليد نحن لا نتحدث عن عادات وتقاليد هي حق في ذاتها أو باطلة في ذاتها، إنما نتحدث عن أمر وجده الناس، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. هذا هو باختصار شديد، بمعنى أنه ليس لدينا حجة ولا برهان ولا دليل على ما نفعله، إنما هو التقليد الأعمى، إنما هو التقليد الأعمى. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا القضية قضية تقليد الأعمى فقط. طيب جيد. رأينا من ضمن ما رأينا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثبتوا ثبوت الجبال الرواسي ونزل بهم العذاب الأليم وقتل من قتل تحت التعذيب، ولكنهم صبروا وثبتوا ولم يتزحزحوا عما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أنهم كانوا أهل حق، وعلى أن الدعوة إذا صبر عليها أصحابها فإنها لا بد أن تنتصر، لكن إن انتكسوا ولكسوا على أعقابهم وبدأوا وقبلوا بالدنية في دينهم وتنازلوا من أجل لعاعة من الدنيا تعطى لهم، فعندئذ يثبتون أمام الله سبحانه وتعالى أمام التاريخ أنهم كانوا كاذبين في دعواهم، وأنهم لم يكونوا صادقين في دعوتهم، وأن دعوتهم إنما اتبعوها من أجل الدنيا. فلما كانت الريح على غير ما يريدون تركوا ما كانوا يعرفون وبدلوا وغيروا. وأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم كانوا بخلاف هذا رضي الله عنه. فهذه عادة في أي دعوة، سواء كانت دعوة حق أم باطل، إذا ثبت أصحابها وأبلوا وصبروا فإن دعوتهم تنتشر وتقوى، وإذا انتكسوا ونقصوا على أعقابهم فإن دعوتهم تنتهي وتضمحل ويتغلب عليها أعداؤها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون كله، لأن الدعوات والأفكار هي أشخاص، وقد يكون لدينا مثلا مصحف فيه الحق الذي لا حق سواه وهو كتاب الله سبحانه، لكن هذا المصحف أو الحق إذا لم يتمثل في أشخاص فإنه يموت، ولذلك أمرنا أن نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن حتى يبقى القرآن حيا. واضح يا إخوان؟ وإذا نظرت إلى دعوة من الدعوات ورأيت أغلب أصحابها شبابا فاعلم أنها على خير وأنها إلى مصر إن شاء الله. أما إذا نظرت إلى دعوة من الدعوات فرأيت أصحابها الشيب والشيوخ والعجز فاعلم أنها إلى الضمحلال والهيار. ولذلك قال المصنف إن العذاب الذي كان ينزل بالمؤمنين إنما كان ينزل على الأجساد ولم يكن ينزل على الإيمان، ولذلك إذا آمن الناس بدعوتهم وصمدوا عليها وأوذوا في سبيلها فإنهم يجدون عزاء في أنهم سبقوا. تعرفون الحديث خباب بن الأرت لما جاء قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بوضة له في الكعبة، فقلنا له يا رسول الله، يعني في بعد التعذيب الذي أداه، قلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه العذاب الأليم؟ فقال فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد كان من كان قبلكم يمشطون بأمشاط من الحديد دون لحمهم وعظمهم فما يثنيهم ذلك عن دينهم، والله ليتمن هذا الأمر يتمن الله هذا الأمر حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون النصر. فالمؤمن له عزاء في من كان قبله من الأمم. نحن لنا عزاء الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، ولنا عزاء في الأمم السابقة التي حكاها الله عز وجل لنا في القرآن وحكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أن تموت على الحق، ويكفيك أن تصبر على الحق الذي تدين الله عز وجل به لتعلم أن الله عنك راض سبحانه وتعالى، فإذا إذا تمشي وأنت مستريح مطمئن البال. وكم من إنسان أوذي. انظروا إلى بلال رضي الله عنه، كان يؤذى ويوضع ويصلح، ماذا يقول؟ أحد أحد، يعني هذا الذي تريدون أن تنازل عنه؟ لا والله لا تنازلت عنه، أحد أحد. فكان يغيظه بذلك، يوحد الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى عمه، بعدما ظن أن عمه سيتنازل عنه، وقوة الكلمة التي قالها دليل على أن قائد الدعوة أو قادة الدعوة إذا صمدوا كان لصمودهم تأثير عجيب في الأتباع، لأنهم الرموز، ولأنهم القيادات، ولأنه النجوم التي يهتدي بها الناس. فإذا انتكسوا وغيروا ففي ذلك بلاء عظيم على الدعوة كلها. ولذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أترك هذا الأمر، لا أتركه حتى يقضي الله أمرا بيني وبينه، أو حتى أنفذ أمر الله. ماذا كانت النتيجة؟ أن عمه ازداد قوة في دفاعه. لأنك يا أخي إذا دعوت إلى أمر ورأى المدعوون أنك أول من صمد على ما تدعو إليه ازداد قوة، يعني ازداد إيمان بما تدعو إليه، وعلموا أنهم يتبعون هاديا مهديا ولا يتبعون ضالا مضلا، يعني لا يلبث أن يتركهم ويفر عنهم ولا يفكر إلا في نفسه. ولذلك كان الزعيم هو الذي يتفاءل في أحرك الظروف، والزعيم هو الذي يكون آخر من ينزل من السفينة إذا غرقت حتى يؤذن الجميع ثم بعد ذلك يصرف. وأما الذين يفكرون في مصالحهم الشخصية وفي أهوائهم ونزواتهم وفيما يكسبونه من دعوتهم، هم لا خير فيهم، هؤلاء لا خير فيهم. إذن هذا يعني ما كان عليه حد وصول صلى الله عليه وسلم. وجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في دار الأرقم من أرقم من مرة لمرة يدل على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى الزاد، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم. فالجماعة والألفة يقوي بعضنا البعض، والانفراد يجعل الشيطان ينفرد بك ويجتالك من بين أصحابك. وكم من شخص ترك إخوانه لسفر أو أمر من الأمور فلم يلبث أن ضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى انتكس والعياذ بالله تعالى. فعليك يا أخي الكريم أن يكون لك دوما زاد إيماني تشحن به قلبك ويزداد بذلك إيمانك. وهذا الزاد الإيماني بأن تجلس تجالس إخوانك في حلقة من الحلقات، وتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، وتدارس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته صلوات ربي وسلامه، وتتعلم دين الله سبحانه وتعالى. وبهذا يبقى الإنسان ثابتا إن شاء الله تعالى. لكن إن تركت هذا وتركت الإيمان ضعف إيمانك ونزل حتى ينتكس المرء والعياذ بالله. من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأقربائه يدل على أن الداعية عليه أن يهتم أولا ما يهتم بأهله، زوجته وأبنائه وأبنائه وما إلى ذلك الأمور. حتى يهتم الإنسان بالأجانب ويترك أهله فهذه مصيبة، والأقرب الأولى بالمعروف. لذا عليك يا أخي أن تهتم بأهلك، بأبنائك، بأسرتك، بأمك، بأبيك، بأك، تنشر الدعوة بحكمة الله الحسنة والخيمة الطيبة، دائما تأتي بالشريط المفيد وبالفرص النافع وبغير ذلك الأمور حتى يستفيد. ولا بأس أن تقيم درسا بالمرة اللي مرة، وتستغل المناسبات التي فيها الخير واجتماع الناس حتى تسمعهم الخير الطيبة، هذا كله من الخير، والناس من طبيعتهم أنهم يتقبلون هذا ويحبونه، لكن لا تبالغ حتى يعني تقلقهم أو تملهم بكلمة الله سبحانه وتعالى. إنما كان النبي كما قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة من خاف استعارة، حتى لا نبل، لأن القلوب إذا أكثرت عليه بلت. نعم. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة دليل على أن الداعية إذا رأى أن أصحابه في خطر وأن دعوته قد تهلك فلا بأس بأن يأخذها إلى بلد آخر يؤملها فيه أو إلى منطقة أخرى يؤملها فيه، لأننا لسنا متعبدين بالأرض. المسلم كل ألم تكن أرض الله واسعة فتغادروا فيها إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم كلهم طلاقين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن أرض الله سبحانه وتعالى يعبد في كل مكان، فإذا ضيق عليك في أرض فاذهب إلى أرض أخرى. وكذلك الدعاة الله سبحانه وتعالى إذا رأوا أنه لو مكثوا في أرض فإن دينهم سيشتت من أصله فعليه أن يهاجروا من تلك البلاد إلى بلاد أخرى حتى يبقى له دينهم. ولذلك لما احتل النصارى الأندلس وفرضوا على الناس النصرانية وعذبوه من أجلها صدرت فتاوى كبار علماء المغرب وعلى رأسهم الإمام الوجريسي رحمه الله، صدف رسالة تذهاب أمرهم بالهجرة من تلك البلاد لأنه لم يعد له لم يعد لبقائهم يعني سبب، فإنه إذا بقوا في تلك الأرض فبصروا أو تبصر أبنائهم حتى لا يبقى فيه، فإذا بالفائدة أنت رأس مالك هو نفسك وأنت تريد أن تنقذ نفسك، فإذا أصبحت بين أمرين إما أن تبقى في بلدك ويعني تتلاعب بأسرتك وبلادك وإما أن تهاجر وتتركها ولكن تحافظ على دينك، فها هنا عليك أن تحافظ على دينك لأن دينك هو رأس مالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الكرام بأن يهاجروا إلى الحبشة. وفي هجرته من الحبشة واستقبال النجاشي لهم دليل على أن الكفار ليسوا شيئا واحدا، وعلى أن بلاد الكفر ليست شيئا واحدا بل فيها بلدان منصفة، لأن النجاشي كان نصرانيا قبل أن يسلم كان نصرانيا، وحتى لما أسلم لم تكن بلاده بلاد إسلامية، لم يحكم فيها لا بشرع الله ولا لم يطبق الإسلام فيها، إنما طبق حاول أن يطبق بنفسه وكان يعني يسر على المسلمين أمورهم. فإذا ليست بلاد العالم مثل بعضها البعض، هناك بلدان منصفة وفيها قوانين وحقوق إنسان وما إلى ذلك مما يمكن للمرء أن يعيش فيها ويستفيد من ذلك بدل أن يعيش في بلاد يحارب فيها دينه ويفرض عليه أن يكشف امرأته أو يفرض عليه أن يعلم لأبنائه أو يربيه تربية فاسدة. هذا يختلف من بلاد أخرى حقيقة، لا يعني لا يمكن تحديد بلد دون أخرى، المرء بعد هذا كله هو فقيه نفسه ويعلم هذا. لكن الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتركوا حرم الله بلاد الله الحرام ويذهبوا إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يغضب الناس منه. وفكر أبو بكر أيضا بالهجرة، بل وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو نفسه هاجر من مكة كلها وذهب إلى المدينة. إذا قد يهاجر المرء أو قد يأمر الجماعة المسلمة التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأن تهاجر في تلك البلاد لأنه لا يمكنها أن تبقى في تلك البلاد. نعم. ما وصل يا سيدنا محمد هنا يعني مسألة ذكرها الشيخ، قال يعني إن رابطة الدين هي من أقوى الروابط وأن أهل الكتاب أقرب للمسلمين من المشركين، وحقيقة هذا الأمر في الجملة حق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بما بدوا قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهذه الآية بيّنت أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمشركون وأن ألطفهم وأخفهم هم النصارى، هذه الآية حقيقة قال العلماء تقصد مثل النجاشي وأصحابه ومثل بعض أهل الكتاب الذين لانت قلوبهم لكلمة الله عز وجل وأسلموا، أو أقل الأحوال أنهم لم يكونوا حربا على الدعوة الإسلامية. لكن هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله لا يطرد دائما، قد نجد في كثير من الأحوال من ينتسبون للنصرانية وهم أشد الناس على المسلمين، وما حدث في من الصليبيين ومحاكم التفتيش في الأندلس ضد المسلمين هو أمر يدان أو الجبين، بل إن المسلمين كانت أشد مصائبهم من النصارى تاريخيا. روسيا القيصرية كانت نصرانية، أوروبا كلها كانت نصرانية، أمريكا والغرب وكذا كلهم نصارى، وهم الذين دعموا إسرائيل وأيدوها وكانوا معها إلى غير ذلك الأمور. فإذا القول بأن النصارى دائما أقرب للمسلمين من اليهود ومن المشركين لا، ليس أمرا مضطردا. لكن يعني النصارى هناك واليهود أيضا هناك أمور مشتركة بيننا وبينه، لا شك أنهم أقرب من الناحية الدينية من المشركين كالهندوس والبوذيين وغيرهم، لا يوجد أي علاقة بيننا وبينهم بخلاف اليهود والنصارى. هناك يعني أمور مشتركة الأنبياء والكتب وغير ذلك الأمور. وعموما على أي حال القضية ليست قضية نصارى أو غير نصارى، بالنسبة للحبشة القضية أن الملك النجاشي كان رجلا منصفا عالما مريدا للحق، ولما جاء المسلمون أنصفهم وآواهم بل ودخل في دين الله وأسلم وحسن إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات. واضح يا إخواني؟ وأخيرا آخر شيء يعني ذكره الشيخ أن أهل الباطل لا يتعبون ولا ييأسون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. فأهل الباطل يحاولون المحاولة تلو المحاولة لمحاربة الإسلام والمسلمين، فإذا فشلوا في جولة فإنهم يحاولون المرة الثانية والثالثة وهكذا. ونحن نرى هذا، نرى أعداء الله يعملون جهدهم حتى يحاربوا الإسلام والمسلمين، ونرى أن أعداء الإسلام سواء ممن اتسموا للإسلام أو ممن لم يتسم للإسلام يعملون كل جهدهم ليحاربوا كلمة الله ويحاربوا الدعاة الصادقين ويفتعلوا المشاكل التي تؤذي أولياء الله سبحانه وتعالى وينصبون بهم التهم التي تشوه أمام العامة. وفي هذا على المسلم دائما يكون مستيقظا منتبها ويبتعد عن التهور ويبتعد عن الآراء الشاذة التي تشوه دعوته وتشوه دين الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه على ثغر وأنه عليه أن يكون حارسا أميرا على هذا الثغر ويتسبب في سب الإسلام أو شتم الدين أو تشويه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو تشويه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما رأينا هذه التصرفات التي لا معنى لها وأدت إلى صد كثير من الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نقول عز وجل ربنا أتجعلنا فتنة للذين كفروا، فما على فتنة للذين كفروا معناها تتصرف تصرفات تجعل الكفار يفرون من الدين. وكثير من المتدينين لهم أقوال وتصرفات وحركات تؤدي إلى أن يكره الناس دين الله سبحانه وتعالى، كالفظاظة والغلظة والتهور والأخذ بأقوال يعني شاذة والظهور بمظهر قبيح ينفر الناس مجرد أن ترى ذلك الشخص تنفر منه وتقول هذا الشخص يعني شكله مفزع إلى غير ذلك من الأمور. ويعني نكتفي بهذا والحمد لله وصلى الله على رسوله. لا تفضل يا أخي. هل لا يدل هذا الحديث حتى تسير الضعيدة من الشام إلى مكة أو قانصا إلى مكة لا تخشى إلا الله على جواز سفر المرأة في دون محرم. لا يقي ليس دليل على ذلك، بل هذا فيه تقرير واقع. وثم فيه من المبالغة أن المرأة التي بعادتها أن لا تسافر لوحدها وخافت خوفا على نفسها هي أيضا تأمن، فهذا من باب التوضيح بالمبالغة في الصورة ولا يدل على جواز ذلك الأمر. والله أعلم. طيب، هل ما قلتم على الهجرة من بلاد تهاجم الدين وأصحابه إلى بلاد فيها سعة؟ هذا رأي سمعته من شيخ نصح به أهل فلسطين، وفي الحقيقة كنت أحترمه وأقدره، لكن حينما صدرت منه تلك الفتوى صغرت عيني، فهل من توضيح فيما يخص إخوان بلاد المقدس؟ أما بلاد بيت المقدس فالمسلمون فيها أولا هم عدد كبير، وحالهم يعني هم لا يمنعون من دينهم، لا يمنعون من ولا يفرض عليهم أن يتهودوا. يعني المسلمون في فلسطين وضعهم ليس كوضع المسلمين في الأندلس عندما فرض عليهم أن يتنصروا، وهناك جماعات تدافع عنهم وجماعات تجاهد في فلسطين تقاتل اليهود. فإذا في هذه الحال تأمر أهل فلسطين بتركها جميعا، إلى أين سيذهبون؟ الأوضاع تغيرت والبلدان تغيرت، بل علينا أن ننصر أهل فلسطين ونقويهم، وعلى أهل فلسطين أن يقووا الجماعات المجاهدة في بلادهم حتى ينالوا استقلالهم ويتحرروا من اليهود ويطردوا أعداء الله من بلادهم. أما أن يقال لهم اخرجوا من بلادكم فهذا يعني فيه نظر، لكن هذا العالم الذي ذكرته اجتهد ولعله قاس على فتوى الوجه الشريسي لأهل الأندلس، فيبغى أن لا يسقط من عينك. نعم يا أخي، وفيكم بارك يا كريم، فيكم بارك. إذا نقرأ السيرة الورقة فضلك أسواس. نعم، حلف الفضول. نعم صحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، وذلك قبل بعثته، وفي بعد بعثته قال شهدت حلفا في بيت عبد الله بن جدعان، ولو دعيت له لأجبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أن التعاون على كل ما فيه خير ونصرة للمغلوبين فهو أمر حسن، كأي يعين يعني تكون هناك جمعيات حقوقية يعني تطالب بحقوق معقولة فيتعامل مع الإنسان أو ما إلى ذلك من الأمور. أمتي كانت لا تقوى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقوى الوهن.